عز وجل، ذلك كان علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق. ومجالس العلم، مجالس التوحيد والعقيدة هي أفضل المجالس على الإطلاق، والعلم وطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم أفضل الطاعات على الإطلاق، كما قال الله عز وجل وأثنى على العلماء بأنهم بخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، فكان الأهل العلم وطلبة العلم هم أفضل الخلق على الإطلاق. حتى أن أهل العلم تنازعوا من أفضل العالم أو المجاهد، قالوا العالم يسبق المجاهد بدرجتين، والحديث الذي فيه ضعف ونقول فيه ضعف حتى وإن كان المعنى يعني أقر عند كثير من أهل العلم، لأن مداد العلماء خير عند الله عز وجل من دماء الشهداء، وكل فيه خير، لكن نبين بأن أهل العلم هم نراط الطريق، هم الذين ينيرون للناس الطريق. فأفضل العبادات، أفضل العبادات طلب العلم من العبادات المتعدية، أفضلها من العبادات الذاتية. لذلك أنا أعجب من الذين يحرصون على الصوم ويفرطون دروس العلم. يعني الآن الصوم هذه عبادة لك ذاتية بينك وبين الله عز وجل، أما طلب العلم أفضل من الصوم، درس العلم أفضل من صوم اليوم، بل أن درس العلم أفضل من قيام الليل. درس العلم في الليل أن تتدارس ليلا في المسائل العلمية وتحفظ سواء الأدلة أو تحفظ المسائل وغير ذلك في الليل أفضل لك من أنك تقوم الليل تصلي، لأن في تعلمك لهذا العلم وعملك به ثم نشره للناس هذا نفع، هذا هو الذي أرسلت به إلى الدنيا. هذه هي وظيفة الرسل، ما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لدعوة الناس إلى الحق ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل. لذلك كانت العلماء هم وظائف من أخذوا الوظيفة عن الرسل بعد ذلك. فمن كان حريصا حقا على الطاعة وعلى العبادة أعجب من الذي يحرص على ذلك ويفرط في الدروس حتى في هذه الأيام الصالحة. فأفضل الأيام الصالحة، أفضل الطاعات في هذه الأيام هو طلب العلم. ويعني إن كان يعني لو الأمر بيد الواحد لكنا درسنا في العشرة أيام كلها، كل يوم ندرس درسا، فهذا أفضل من أفضل الطاعات من الإنسان يعني يذكر الله عز وجل فقط أو أنه يتصدق فقط أو أنه يصوم فقط، وكل فيه خير. ما زلنا في شرح بابي من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. توقفنا عند حديث عقبة ابن عامر مرفوعا. أستاذ طارق. وروى عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا أتم الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعند أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده غيط من الحمى فوقعه وتلقى قوله تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهو مشركون. نعم، هذا الدليل الثالث في هذا الباب، وحديث عقبة بن عامر مرفوعا. وعقبة بن عامر صحابي جليل، ولي أمر مصر لمدة 3 سنوات في عهد معاوية رضي الله عن الجميع، وله مناقب عدة. روى هذا الحديث عقبة، أو له عن عقبة بن عامر مرفوعا. يعني إيش مرفوعا؟ يعني هو الأصل أنه واقف عليه موقوف وله حكم الرفع، أو هو مرفوعا موقوفا وله حكم الرفع، أم هو في فرق بين موقوفا له حكم الرفع ومرفوعا، صحيح أم لا؟ ليس هناك فارق، ما الفارق؟ مرفوعا يعني سيدنا عقبة صرح أن هذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما له حكم الرفع اللي هو قال كلام هذا الكلام لا يستطيع أن يقول أحد من أصحابه أم لا إيش؟ موقوفا لا حكم الرفع. طيب جيد، قال هذا الصحابي أو روي عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هو أولا هذا من تعلق، أي تعلق، وفي هناك فارق بين تعلق وعلق. علق أن يعلق الشيء يلبسه، يعلقه على الدابة، يعلقه على السيارة، يعلقه على يلبسه في صدره أو شيء، هذا مجرد أن يضع الشيء على نفسه. أما تعلق ففيه زيادة بأن القلب مائل لهذا الأمر، وهذا تبين لك من دقة هذا اللفظ النبوي، بأن من تعلق أي مال القلب إلى الشيء الذي علقه، وهذا فارق بين علق وتعلق. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قلنا بأن التمائم هي كما سيأتي في الباب الذي معنا، الباب الذي يليه الآن سيأتي باب خاص بالرقى والتمائم والتولة، ولكن التمائم هي الأشياء التي يعني كأنها توضع تعلق على الإنسان أو يعلقوها على الدابة كان في الجاهلية أو يعلقوها على ممكن الآن في الأيام المعاصرة الآن سيارة تجد معلق مثلا خرز تجد معلق مثلا كف تجد معلق شيء مكتوب فيه حتى لو سنبين بعضها مشروع وبعضها فيه خلاف وبعضها فيها شرك أو مش مشروع بعض شرك والبعض فيه خلاف اللي هي تعليق التمام اللي فيها القرآن وأسماء الله عز وجل والذي الأذكار والشرك الذي يعلق فيها أشياء يعني إما تعويذات أو أسماء شياطين أو جن أو أي أشياء أخرى هذه كانت من المكتوب وقد تكون التميمة أيضا كما قلنا من الخرز قد تكون من حدوة الحصان كما يقال الآن الكف وهذه الأشياء كل هذه من التمائم الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له وهي جاءت من التميمة بمعنى التمائم لأن من يتعلق بها أو يعلقها يعتقد بأن إما استقلالا كما سنبين أنها تنفع وتضر فيكون شركا أكبر أو يعتقد بأنها سبب لدفع الضر أو جلب النفع فكأن هذا الشيء الذي يعلقه يتم له الأمر يعني هو يظن بأن هذا الشيء الذي يعلقه يتم له الأمر فسميت تميمة من هذا الأمر لأن هذا الشيء يتم له إما جلب بركة يتم له يدفع عنه السوء يدفع عنه العين والحسد فسميت تميمة لهذا الأمر لذلك قال عليه السلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له وهذا دعاء دعاء عليه بنقيده بنقيد القصد وهكذا بأن من كما قلنا في أول الباب من اعتقد في سبب شرعي لم يشاء الله عز وجل بأنه ينفع ويضر فيؤتى بنقيض قصده فهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم لهذا الأمر أو هذا الشخص أموره الذي يريدها بتعلق هذه التميمة وهذا لا شك بأنه يؤتى بنقيض قصده وهذه قاعدة عند أهل العلم يعني الذي من أراد بأمر سوء فيؤتى بنقيض هذا القصد فإن كان يعتقد بأن هذا التميمة ستنفعه أو ستضره أو تدفع عنه السوء أو إما تدفع السوء كما قلت أو ترفع عنه وإيش الفرق بين الدفع والرفع دفع الضر أو رفع الضر رفع الضر إن هو لا ينزل الضر أصلا نعم دفع الضر بعد ما ينزل ولا ايش الفرق بين الدفع والرفع مرة اخرى ايش الفرق بين الدفع والرفع دفع والرفع دفع الضر ورفع الضر دفع الضر دفع يعني لا يصل له رفع الضر بعد ان ينزل عليه ويرفع نعم انت قلت ذلك قلت ذلك طيب ماشي زي نأكد معنا طيب فهذا هو فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي أن هذا الدعاء يدل على أن هذا الأمر غير محمود مذموم لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه بذلك فهذا دلالة على أن هذا الأمر غير مشروع في الشرع فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذا المسألة يعني هذه كل التمائم كما سيأتي في الباب لكن أنا أريد أتوسع هنا لأن الباب الذي سيأتي معنا هو جاي في باب الرقى والتمائم يعني والخلاف المشهور عند أهل العلم بمسألة هل يجوز تعليق الآيات القرآنية والأذكار والأسماء الله عز وجل سواء لبسها في الصدر أو تعليق على الأطفال أو تعليق على السيارات كما يحدث الآن هذا لسبب شرعي لدفع الضر أو جلب النفع أما هذا ليس سبب شرعي وأما غير ذلك غير الأذكار وغير القرآن فهذا متفق على تحريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله عز وجل وهذه لها قصة هذا الحديث له رواية أخرى رواها عقبة بن عامر الجهني أيضا لأنهم جاءوا من تسعة رهط جاءوا إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم فكل منهم يعني أرخى يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم إلا واحد رفع يده عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب الرهط فقالوا فوجد فيه تميمة أو وجد عنده عليه تميمة فقال إنها لا أبايعه فقد نزعها الرجل ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذه أيضا إحدى الروايات التي جاء ذكرها الصحابي أيضا ثم في هذا الحديث أيضا قال ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له الودع هو تستخرج من البحر هو الصدف هذه الودع الذي يستخرج من البحر هو الصدف وهو جاء من السكون، الودع الذي يخرج من هذا فيه يعني معنى السكون، الودع الذي فيه السكون. فقال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من تعلق بهذا الودع واتى به وظن منه ايضا. كل هذه كما بينا هذا الباب يبين مساله التعلق بالاشياء التي لم تشرع، الاسباب التي لم تشرع شرعا. وقد اصلنا في هذه المساله بان السبب حتى يكون شرعا لاما يكون ايش واما يكون ايش، يعني السبب متى يقبل شرعا، يقبل للتداوي شرعا او يقبل للنفع والضر يعني باذن الله، متى نقبله؟ اما ان يكون جاء به الشرع كتابا وسنه، وهذا هذا السبب الشرعي. قلنا مثلا العسل، لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخي يشتكي بطنه، فقال له اشربوا العسل، حديث المشهور حتى انه جاء ثالث مره فقال له صدقه الله وكذا بطن اخيك، او صدق العسل وكذا بطن اخيك، فجاء اخر مره فشرب العسل فبرئ. فقلنا العسل الان سبب شرعي جاء به السنه بانه من اسباب الشفاء باذن الله عز وجل، او لا يكون او لا يكون سبب شرع ويكون سبب مقدر او سبب قدري او سبب مجرب. وقلنا له ضوابط، تفتكروا الضوابط اللي قلناها ايش في الاسباب المجربه حتى يكون هذا السبب نقول قدرا او سبب كوني او جربه، لابد له من شروط. ما هي الشروط؟ تفضل. اول حاجه قد جرب مكررا، تكرر تجريبه وجاء بنفس النتيجه، فنقول هذا اول امر. يعني لا يكتفي مثلا الانسان ياتي بماده معينه ويقول شربتها او دهنت بها ف يعني تداويت بها بفضل الله، هذا لا يعد سببا مجربا، لابد ان يتكرر هذا الامر حتى يكون ايضا من الشروط الاخرى. الشرط الثاني هو كل الاسباب لا يتعلق باستقلاله، ليس في السبب القدري حتى لو شرعا يعني لا يتعلق بالسبب، لابد ان يتعلق بمسبب الاسباب وهو الله عز وجل. نقول بان الامر الثاني بان ياتي من مؤمن من له خبره ومجرب في هذه المساله، يعني ما تاتيش واحد مثلا. لذلك احنا بنقول ايش ان ممكن اهل الرقى اللي بيقول، فلما يقول لك بعض الايات اقراها وبعض الايات لا تقراها في هذا الفلان او العدد هذا، نقول ان كان من اهل الاختصاص، من اهل الاختصاص بهذا الباب او طبيب مثلا، قلنا كل الادويه هذه اسباب مجربه ان ثبتت لابد تاتي من طبيب، مش تروح لواحد مهندس فتقول له مثلا انا عندي ورم في شيء معين فيقول لك والله انا الدواء ده انا مجربه او الدواء دوت انا كذا، هذا ليس، لا الا اذا كان الطب اللي قال، لكن لو يعني يرشدك عن طريق الطب. اما ان هو يخترع هذا او يقول بان انا جربت وصفات معينه فهي ثبتت، لا لابد اولا يكون من الاختصاص. لكن اقول ان اهل العطاره واهل التداوي اللي كانوا موجودين قديما والى الان يسموه الطب البديل، هذا من الناس المختصه، يعني يسمع لهم اذا كان هذا الشيء اللي بيرجحوه قد ثبت بالتجربه مع انهم من اهل الاختصاص، يعني المساله هذه كانت موجوده قديما، فهذه لا يمنع، لكن المهم يكونوا من اهل الاختصاص، هذه ايضا من الاسباب. قال من تعلق ودعا فلا ودع الله، ودع الله له. قال ودع قدرة تستخرج من البحر، وهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنقيض ايضا، لان يعني لا ودع الله له يعني لا رزقه السكون والهدوء والطمانينه، لانه من يتعلق بها ويظن بانها ايضا ستنفع او تضر او تكون سببا في النفع والضر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بان هذه ليست اسبابا شرعيه، لا التميمه سبب شرعي ولا الودع الذي تستخرج من البحر هو سبب شرعي، لان يعني المرء يعني يعتقد فيه او يكون فيه سببا للنفع والضر او حتى للتداوي، بل هذا يدل على ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يسلب منه لو ودع الله له، يعني يسلب منه الراحه والسكون والطمانينه ويعيش في القلق، وهذا سبحان الله ياتي بنقيض القصد، لانه لما اتبع سببا غير شرعيا فاتي بنقيض القصد وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال من تعلق التتميمة فقد أشرك، وهذه رواية من أهم الروايات، هذه مهمة جدا في الخلاف الذي سيأتي معنا في الباب، لأن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق التتميمة فقد أشرك، فهنا أشرك هنا إيش أطلق المسألة جعلها قد أي تميمة، من تعلق التتميمة نكرة في سياق الشرط، صحيح؟ من تعلق الشرط يبقى تفيد العموم، يبقى أي تميمة يتعلقها المرء فيها شرك، إما شرك أكبر عندما يعتقد فيها استقلالا، يظن بأن الخرزة هذه ستدفع الحسنة، أن الكف هذا الذي يوضع على باب البيت سيدفع، أن من يلبس مثلا شيئا معينا سيمنع العين فيه استقلالا، هذا شرك أكبر. أما عما ظننا بأنه سبب من الأسباب فهذا يكون شركا أصغر. هنا لما قال من تعلق تميمة جمعت هنا مع التميمة إيش؟ التميمة الشركية المتفق عليها، ودخل فيها من كان يظن بأنه من الأدب القرآني ومن الأذكار ومن أسماء الله عز وجل، لأنه قال من تعلق تميمة، فهذه على العموم، وسيأتي معنا التفصيل فيها في الكتاب. ثم جاء ختم المصنف أثر عن أبي حاتم ابن أبي حاتم عن حذيفة، والحقيقة أن الأثر فيه كلام، هذا الأثر فيه انقطاع، يعني أيضا ابن أبي حاتم لم يسمع من حذيفة كما جاء علماء الجرح والتعديل، ذاك هذا الأثر فيه انقطاع عن حذيفة، قال عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أو الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأجلاء الأكارم، وكل الصحابة كذا أجلاء أكارم مرضي عنهم رضي الله عن الجميع، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني إيش هو عنده مصاب بالحمى أو مصاب بشيء، فوضع هذا الخيط ظنا منه بأن هذا الخيط يعني يشفيه من الحمى فقطعه. حذيفة رضي الله عنه لما رأى هذا الخيط قطعه وتلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون. وانتبهوا معي لهذه الآية لأن فيها أسئلة ستكون لمن يعني راجع الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هنا مسائل في هذا الرواية، أن حذيفة رضي الله عنه عندما رأى الخيط في يده لم يستفسر منه، فأزال المنكر مباشرة، لم يسأله لماذا، مع أن الحديث الأول في أول الباب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة التي تنصف في يد الرجل الصحابي قال ما هذه، صحيح؟ ثم قال من صف، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهم. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه إما استنكارا أو استفهاما، ورجحنا أن هي استنكارا، لأن في رواية أخرى قال ويحك ما هذه، فكأن النبي ينكر عليه، ولكن قدم إيش؟ السؤال، قدم إزالة المنكر أولا بالقول باللسان، ولمع أن النبي ولي الأمة وهو القائد وهو ولي أمر المسلمين جميعا، فكان له أن ينزعها، ولكنه بينا بأن إذا كان الولي أو كان الذي يستطيع ذي المنكر يستطيع أن يزيل باللسان فهذا أولى. هنا حذيفة رضي عنه وأرضاه لما رأى في يد هذا الصحابي الخيط أو هذا الرجل، ما أدري صحابي لأنه مبهم ممكن قد يكون ليس بصحابي، نزعه من يده، فإذا استدل أهل العلم على بأنه السرعة في إزالة المنكر ولو كان في إن كان في أمور العقيدة، وهذه مهمة جدا، السرعة في إزالة المنكر وإن كان خاصة في أمور العقيدة، لأن النبي لو تذكر في الحديث الأول قال إنك إن مت وأنت عليها فما أفلحت أبدا، فهنا في مسائل أمور العقيدة لا يتهاون فيها. لا، ولكن طبعا احنا قلنا من قبل بأن إزالة المنكر باليد له ضوابط شرعية، الأصل عند أهل العلم أنه ولي الأمر وليس لأحد دون ولي الأمر إلا من ينوب عن ولي الأمر، لكن الأصل في إزالة المنكر على درجات اليد واللسان والقلب، وقلنا بأن إزالة المنكر باليد لابد له من إذن ولي الأمر أو ولي الأمر الذي يقوم به شرعا، وهذا المتقرر عند أهل العلم، لكن إن كان ولي الأمر في البيت ما هو حسب في ولي أمر العام، وهناك ولي أمر مثلا أنت في بيتك ولي أمر بيتك، من رأيت منكر فأنت ولي أمر هذا البيت فلك أن تزيل بيده، رئيس العمل مثلا في شركة أو في مكان عمل وهو مسؤول عنه ولي أمره، فإن رأى أن في منكر ويستطيع أن يزيل بيده فهو يزيل بيده، لكن في أمور منكرات لابد الرجوع فيها لولي الأمر، ما يمكن أنك تتجرأ وتزيلها، لأن ممكن إزالتك وأنت لست صاحب سلطان تأتي بمفسدة أعظم. ففي بعض المنكرات التي يجوز لكل أمر على حسب حدوده، ثم تأتي المنكرات الأعظم التي لابد لها من ولي الأمر المسلمين أو الحاكم هو الذي يزيلها. هنا حذيفة يعني لمكانة الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الناس يرجعون إليهم خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون الناس، فهو ارتأى هنا بأنه يزيل المنكر بهذه السرعة ويزيله بيده. أنا قلت الحديث أولا فيه كلام، لكن نحن نأخذ بأن المتقرر في شرحه لأن المصنف أتى به. أيضا هذا يدل على أن المحكوم كما قلت له أن يزيل بالمنكر باليد، ولكن بضابط. نحن نريد نتوسع في المسألة، ليش نضيقها؟ لأن حدث فيها تجاوز، هو للمحكوم هنا يزيل المنكر باليد، الحديث حذيفة يبين، ولكن بضوابط بأن لا يأتي بإزالة المنكر بيده بمفسدة أعظم، يعني انت تريد تزيل المنكر فتاتي بمنكر اعظم. لذلك الاصل نقول بان ازاله المنكر باليد يرجع لولي الامر الا في الحدود، في حدود معينه، اما غير ذلك. وهذه طبعا يستدل عليها بان، ويمكن يكون هو راي عند حذيفه، لانه تذكره هياتي في باب السحر، بان حذيفه كان عند والي من الولاء ما تذكر كان معاويه ام من، ودخل اوتي بساحر فما انتظر حذيفة حتى قطع رقبته في وجود من ولي الأمر. لا، ما كان عمر، هيأتي معنا في باب السحر. فهو قطع رقبته وقال حد الساحر ضربة بالسيف، وأنكر عليه بعض أهل الصحابة، أنكر لأنه كان في وجود ولي أمر المسلمين. فيبدو أن هي عند حذيفة يعني يرى بأن الأمور التي فيها العقيدة والمحكوم له أن يزيل المنكر بما لا يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى منكر أعظم. طبعا هذه بعض أهل العلم خصوا هذه المسألة بزمن الصحابة، مسألة أن المحكوم يزيل المنكر بيده، جعلوها في زمن الصحابة فقط، لأن الصحابة كان لهم أن يزيل المنكر بيديهم يعني، لأن هذه خصوصية، وكان لهم أن ينكروا أيضا على الولي في زمنهم، لأنهم لهم خصوصية خاصة في كانوا جميعا من مرتبة واحدة، مرتبة الصحابة. ايش؟ على اساس ان في اثار، ده بعض ما هو رد على الاثار التي في قام فيها الصحابه وانكروا، اللي انكر على عمر، انكر على علي، انكر على عثمان، على هم لا، فقالوا ان هذا الاصل من انكار المنكر عليه الامر يكون في السر ليس في العلن، ولكن في حق فعلا في السيره وقائع بان حدث انكار فيها، وعلى معاويه انكر ايضا وحذيفه وغيره، فقالوا بان هذا كان بين الصحابه له خصوصية لبعض من اراد، انا قلت بعض استدل بذلك. ايضا هذا الحديث يبين من الفوائد المستنبطه في زمن الصحابه، وهو خير الازمنه على الاطلاق، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه خير القرون قرني والذي يليه، صحيح. ومع ذلك الحديث الاول في الباب وقع الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما هذه؟ قال هذه من الوهنه، قال انزعها فما تزيدك الا وهنا. شرك ام لا شرك؟ وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابه، وايضا هنا في في في في وجود حذيفه وقع الرجل في ذلك، هذا يدل على ان في هذا الزمن وهو خير الازمان الذين عاشروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا هذا شرك اصغر حتى تفهموا، هذه شرك اصغر الذي حدث، لا يامن المرء وكانوا من الصحابه الكرام ان يقع في شرك اصغر، فما بالنا في زماننا هذا الذي الان ياتي علينا الناس يعني ويلبسون ويشوشون على اهل العلم الذين يشرحون العقيده، فيقولون لهم لماذا تشرحون العقيده والناس بالفطره مسلمين، الناس بالفطره موحدين، اذا كان في زمن الصحابه وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويقع الناس في الشرك الاصغر، فما بالنا وقد عم الجهل وظهرت الطوائف ولم يكن الناس على العقيدة الصافية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت الفرق المبتدعة والضالة والتكفيرية وغير ذلك، والناس الآن في جهل ليس في علم، فما بالك، فهذا حري بالمرء بأنه ينشر علم التوحيد ويعلم الناس حتى لا يقعوا في ذلك. المسألة المهمة هنا في استدلال بحذيفة رضي الله عنه وارضاه، لما نزع الخيط من يده قال إيش؟ قرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية في الشرك الأكبر، هذه الآية يستدل بها عند أهل العلم على الشرك الأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا المسألة ليست الشرك الأكبر، الباب كله كما بينا الأصل فيه هو في الشرك الأصغر، إنه لم يعتقد في السبب استقلالا، لكن هو ظن بأن هذا السبب يعني ينفع ويضر بإذن الله، فاتخذ سببا ليس بسبب شرعي، فقلنا الشرك الأصغر. ولكن نقول هنا حذيفة رضي الله عنه بعد أن قطع وزال المنكر استدل بآية من آيات الشرك الأكبر، فما توجيه أهل العلم في هذه المسألة؟ أنه استدل بآية في الشرك الأكبر على أن المسألة في الشرك الأصغر، وما معنى أيضا الاستدلال هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون؟ الآن هو لها أكثر من تفصيل، التفصيل الأول بأن الآية هذه وإن كانت في الشرك الأكبر فيجوز أن ننزلها في الشرك الأصغر، صحيح؟ طب الأول تفسير الآية قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، متى تكون الآية هذه يعني تصح أن نقول أن هي في الشرك الأصغر، ومتى تكون في الشرك الأصغر؟ لها توجيه، هي هتبقى صعبة، أنا أبينها وانتهت المسألة. هي في الشرك الأكبر هل يجتمع الشرك، هل الكفر والإيمان أم لا يجتمعان؟ يجتمعان أم لا يجتمعان؟ أنا سألت سؤال عام الآن، هل الكفر والإيمان يجتمعان أم لا يجتمعان؟ نقيدان لا يجتمعان، مش عايز تفسير الاول يجتمعان ولا لا يجتمعان؟ يجتمعان لا يجتمعان لا يجتمعان. مش مهندس عندك تعليق؟ يجتمعان الكفر والايمان يجتمعان. طب ايش الدليل عندكم انهم يجتمعان؟ طب اريد تفصيل عشان اقبل الكلام. الكلام هذا غير مقبول، هكذا غير مقبول. تفضل. الكفر كفر كفر اصغر اللي هو المخرج من الملة، ده لا يجتمع ابدا مع الايمان. وكفر اصغر يجتمع مع الايمان. دليل على ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم رقبه. والله عز وجل قال: ان طائفتين من المؤمنين اقتلهم. فدل على ذلك ان الكفر اصغر. انا اريد ليش مش عاجبك ليش الكلام؟ مش عاجبك ليش؟ الان الكلمة الكفر الاكبر يعني. طيب وانت تقول الاجتماع خطأ. ما يجتمع الكفر الاكبر مع الايمان ابدا. اما انك كافر او استغفر الله ما انت، يعني اما ان المرء كافر كفر الاكبر او مؤمن. ما يكون كفر مع ايمان اكبر كما قال الاخ، لكن يكون هناك شرك اصغر مع الايمان يشوش، لان لكن كفر وايمان كفر نقيدان. في الشرك الاكبر لا يجتمعان، زيك قال: وما يؤمن اكثرهم بالله لهم مشركون. طب كيف هذه الشرك الاكبر؟ اذا قلنا بان الكفر والايمان نقيضان لا يجتمعان في الكفر الاكبر، اما قد ياتي الشرك الاصغر كما بينا، ما هو هؤلاء الصحابه كلهم مسلمين ومؤمنين لكن وقعوا في الشرك الاصغر، فيدخل الشرك الاصغر في الايمان او وينقص من الايمان، فيندرج اما مطلق ما يكون الايمان الكمال الايمان، ثم يندرج للايمان الواجب، ثم لمطلق الايمان. الدرجات اليه الاسلام والايمان والاحسان ينتقص بهذا. لكن الان الكفر الاكبر لا يمكن ان يكون في مع المرء كفر اكبر، لان الكفر اكبر خروج من الاسلام، فكيف يكون مع الكفر ايمان؟ طب كيف هنا تاتي وقلنا هذه الايه: وما يؤمن اكثرهم بالله لهم مشركون؟ هذه الايه سبب. نقول هذه نزل، اما انك تقول انك يجوز انك تحملها على الشرك الاصغر من هذا الباب من الايمان والشرك، او ان العرب او مش عرب جاهليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بايش؟ بالربوبيه ولا يؤمنون بالالوهيه، وان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. فهم عندهم فما يؤمن اكثرهم بالله هذا ايمان بالربوبيه، الا وهم مشركون، اي هم مشركون في الالوهيه. فتحمل الايه اذا اردت ان تقول ان هذه الشرك الاكبر، يبقى تقول الايمان الذي ذكر في هذه الايه ليس الايمان الصحيح، هو انك تؤمن بربوبيه ليس لن يكفيك للاسلام، الدخول في الاسلام لابد ان تؤمن بربوبيه الله والوهيه الله. فهذا معنى هذه الايه: وما يؤمن اكثرهم بالله، يعني هم نعم امنوا بس ايمان توحيد الربوبيه، ولكن هم مشركون اشركوا في توحيد الالوهيه، وهذا يحمل على ان كان من الشرك الاكبر. طيب هذه التوجيه ندخل فيه مسائل الباب. اقرأ لنا مسائل الباب. تفضل. في مسائل الاولى التضليل في نفس الحلقه والخلف ونحوها لمثل ذلك. نعم هذه جاءت من اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومستمع الله عليه في التقليص في لبس الخير. لا تفضل التغليظ بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، هذه جاءت في الحديث الأول في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في أحد الروايات: ويحك، وقال: انزعها فما لا تزيدك إلا وهنا. وقلنا هذا عنوان الباب لأن المؤلف قال من الشرك لبس الحلقة، وقد فرق وقد بينا التفريق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر متى يكون لبس الحلقة والخيط. هو أصالة ليس بسبب شرعي، لأن المصنف قال من الشرك، فلبس الحلقة والخيط وذلك ما بين وقياسا هذا من الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، فخذ قياسا هذا فقط الحلقة والخيط، هذه اللي يدخل معها بقى كل الأشياء التي تلبس الآن ويعني يعتقد فيها الناس بأنها تنفع أو تضر، هذا كله من الشرك. نعم. الثاني يقول: ما الصحابي لو مات وهب عليه ما أسلم فيه شيء من الكلام الصحابي، لأن الشرك الأصغر أكبر من الكلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لو مت وأنت عليها، أو لو لو مت ما أفلحت أبدا ما قالوا أنت عليه. لو مت ما أفلحت أبدا. وقلنا الخلاف بين أهل العلم الذين قالوا في مسألة العذر بالجهل، لو تذكرون بأن من قال بعدم العذر بالجهل في التوحيد استدل بهذا الحديث بأن النبي قال له لو مت ما أفلحت أبدا، فهو أعطاه الحكم ولم يعذره، قال له أنت كنت تعلم أم لا تعلم. والذين قالوا بأن في هناك عذر بالجهل بالتوحيد فسر هذا الحديث بقال لو مت وأنت عليها بعد أن قد أعلمتك فأنت وقعت في ذلك بعد أن رفع عنك الجهل. وهذه الخلاف سيأتي في باب منفصل في هذا الكتاب عن مسألة العذر بالجهل في التوحيد، هل هناك عذر بالجهل في التوحيد أم لا. أنا بيّن بأن الصحابي لو مات وهي ما عليه ما أفلح شاهد لكلام الصحابة بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذه الطامة الكبرى التي نقع فيها ليلا نهار وذات عندنا في مصر، تجد الرجل يحلف بأبيه وبأمه برحمة منين وحياة مين وكل هذا ويقع في الحلف بغير الله ويقع في الشرك الأصغر وهو لا يعلم بأن هذا ما يقع فيه أكبر عند الله عز وجل من الخمر ومن الزنا ومن الربا وغير ذلك، لأن الشرك الأصغر لا يغفر والكبائر في مشيئة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الأصغر لا يغفر، يعني لو مات وعنده شرك أصغر على الراجح من أهل العلم لا يغفر من العذاب، وإن كان مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر ليس بناقل إلى الكفر فيكون من الخلود في النار، ولكن سيعذب. أما الكبائر ففي المشيئة، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه بالكبيرة. لذلك يستهان كثيرا بمسائل الشرك الأصغر وهو لا يظن المرء، ونقع فيها ليلة نهار. صدقوني لو رجعتم بعد من هذه الأبواب إن شاء الله ستجد أن المرء قد يقع وهو لا يدري، كما أن الصحابة وقعوا بدون أن يدروا في الشرك الأصغر. يعني لما يقع السبحة على السيارة على المراية بتاعت السيارة، السبحة وتظن أن السبحة بركة للسيارة، سبحة هذه من وسائل الشرك الأصغر. بل أن بعض أهل العلم المصحف الذي يأتي بالمصحف ويضعه كده على تابلو السيارة وهو لا يقرأ فيه ولا يفعل ولا التراب ليل نهار عليه ويظن بأن المصحف وجوده سيكون بركة للسيارة، هذا أيضا من الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل. بل بعضهم، بل أقول لك الذي يذبح، وإحنا في آن شهور الذبح، يذبح بعض أهل العلم قال الذي يذبح ليدفع المرض والعين عن أبنائه قد يقع في الشرك الأصغر ولا يعلم، لأن الذبح لا يكون إلا لله. يعني إن ذبح وهو يذبح لأن ابنه مريض وللدفع أو للعين أو للحسد يقع في الشرك ولا يعلم، لأن الذبح عصارة لا يكون إلا لله عز وجل. الذبح وإراقة الدم لا يكون إلا، فانظر إلى عبادات ستأتي معنا. يعني الكتاب هذا مهم جدا لأنه يعني نحيا بهذه العبادات نحن، ولا الإنسان قد يقع في أشياء بدون أن يعلم. فنحن هنا عندنا يتركون الرجل يحلف ليلا نهارا والمرأة ولا يعلم أن هذا شرك إن مات عليه بدون أن يتوب إلى الله عز وجل فهو في عذاب الله عز وجل، وينكرون على الكبائر كما قال ابن مسعود قلت قال لأن أحلف بالله كذبا خير لي من أحلف بغيره صدقا. انظر ابن مسعود رضي الله عنه كان ايش يقول، لأن أحلف بالله كاذبا خيرا لي من أحلف بغير الله صدقا، لأن الأولى كبيرة والثانية شرك. لذلك هنا من فوائد المستنبطة الفرق بين أزمنة الصحابة، الصحابة كانوا ينكرون في الشرك الأصغر، أما نحن الآن امشي في الشارع، هل أنت في مرة من المرات سمعت رجل بيحلف بالنبي، أو لو قلنا يعني على في مسألة النبي بعضهم جعلها من اللغة، أو طب بيحلف بأبوه بيحلف بأمه وأنت تمعر وجهك وأوقفت وقلت له قل لا إله إلا الله أنت وقعت في الشرك، والله لن نمر عليها ولا نلتفت لها. لكن لو شفته ماسك إزازة الخمرة شوف بيعمل إيه، بيشرب الخمرة في الشارع، وأنت تركت ما يفعله الشرك الأصغر وتمعر وجهك للشرك الأكبر للكبيرة، وهذا قطح. تفضل. هل احنا نوصل الرياء والانكار؟ اليسير الرياء، الرياء الرياء الرياء شرك، يسير الرياء يعني النفاق، طبعا النفاق الاكبر هذا النفاق الاكبر اللي هو الباطل غير، لكن النفاق الاصغر يدخل بقى في في في, في كبائر. يعني لو قلنا بان النفاق اللي هو ابطان يبطل في القلب ما يظهر هذا كفر. الذين يحبون الكفر بما لم يفعل، احنا منتظرين الافطار من ساعتين سبقت بها عكاشه. اوكي اسكت. الله نعم هو النفاق طبعا الاكبر هذا مخرج من المله. هذا يدخل في الرياء بقى هيدخل في الرياء ولو عظم الرياء ممكن يؤدي يدخل يكون يسير. يعني الرياء شرك. يسير الرياء هو اللي هو تكلم يعني ينزل منزله الشرك الاصغر او الكبائر. يعني هو اقرب للشرك. الرياء شرك. الرياء شرك. النفاق شرك. النفاق شرك. الحلف ايضا كذبا. لا الحلف كذبا كبير. لا هذه كبيره. كبيره. لو انت خائف من الشخص اللي امامك معظم يعني ممكن يسجنك يقتلك او انت خائف منه وحلفت كذبا هذا كبيره. لكن لو حلفت كذبا تعظيما له كما يحدث مع الاولياء او الذين يتبعون الاولياء من الصوفيه ومن غير ذلك فيعظمه فيحلف له تعظيما له هذا شرك. اما خوفا منه ودفعا للضرب فيحلف كذبا هذه كبيره وممكن ما تكونش كبيره اصالة كمان يعني حسب الحاله. نتكلم في المسائل يعني ممكن ما تكون اصالة لكن انا اتكلم على في فرق بين لو عظم الذي امامه فحلف له تعظيما فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. تفضل شيخ. الثالثه انه لم يعظم بالجهاله. قلنا لم يعظم بالجهاله بينا بما يبدو ان المصنف رحمه الله عليه هنا والشارح والمصنف ايضا هذه يرى هذا المذهب يعني مساله ان هو لا يعظم بالجهل. بعض الشراح ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يرى بان هنا في عذر بالجهل. يعني يرى في حتى في قول المفيد يرى بأنه يقصد في هذا الحديث بأنه بعد أن بين له إن مات هو هنا الذي يكون في حكم الشرك الأكبر الفلاح الأكبر كما قلنا. وأما قبل ذلك فيعذر بالجهل. ولكن كثير من الشراح هنا في كتاب التوحيد خاصة أحفاد الشيخ رحمة الله عليه وغيره يرون بعدم العذر بالجهل. وهذه كلام فيها سيأتي توسيعا في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله في هذا لا تزيدك الا وهنا. يعني حتى وان كنت وهذا نقيض القصد قلنا هو لبسها لانه يدفع عن نفسه المرض والوهن فقال له النبي لا تزيدك الا وهنا ان هذه الاشياء التي لبستها وليست لها سببا شرعيا الخيط وغير ذلك والحلقه والسلاسل وما غير ذلك تظنه ستزيدك وهنا يعني وهو يؤتى ايضا بنقيض القصد كما بينا. نعم. الخامسه ان التغليظ على من فعل مثل بينها في الشرح في بعض الروايات قال ويحك وان انزعها وكل هذا تدل على التغليظ في الانكار. وقلنا ان مسائل العقيده كان داب اهل العلم انهم ينكرون في مسائل العقيده اما مصارعه او يعني يغلظون فيها. وهذه ترجع طبعا لفقه المنكر لابد وبيناها ان المنكر لابد ان يكون له فقه. يعني وجد الرجل من الجهل بمكان فيسارع نعم ولكن باسلوب حتى يعلم ولا ينفر. ولكن العقيده لها انكار مهم جدا لان المرء مات على ما هو عليه من مخالفات قد تؤدي والعياذ بالله اما بالشرك الاصغر او بالشرك الاكبر. السادسه التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. هذه كما جاء في الحديث من حديث عقبه بن عامر من تعلق شيء وكل اليه تصريحا وهذه تدل وقلنا ان هذه على العموم ان من تعلق شيء وكل اليه. نعم. السابعه التصريح بان من تعلق تهمه فهو بشر. تصريح بأن من تعلق تهيما قد أشرك. نعم وهذا سيأتي توسعا في الباب الذي يأتينا رقوة تماما. نعم. هذا يبين بأن من علق عنده مرض أو حمى أو شيء وعلق خيطا أو علق لبس حلقة أو لبس شيئا ليظن بأنها ستدفع عنه هذا فهذا من الشرك الذي جاء به المصلي الذي تكلم عنه حذيفة. نعم. التاسعة يا رب هذه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الشرك الأكبر على البصر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم هذه أصل مهم يستفيد فيه طالب العلم بأن لا إشكال بأنك تأتي بالآيات والأدلة التي جاءت في القرآن والسنة عن الشرك الأكبر وتستدل بها على أمور الشرك الأصغر. وهذا لا بد لها من تفسير. لماذا الصحابة هم أتى بهذا؟ يعني الصحابة هم الأسوة، فحذيفة أتى بالآية في الشرك الأكبر أصلة واستدل بها على الشرك الأصغر. قالوا لأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، فمن يقع في الشرك الأصغر قد يكون وسيلة أن يقع في الشرك الأكبر. لذلك كان الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأن هذا من باب التلازم، بأن الشرك الأصغر مع استمرار المرء عليه يتلازم به إلى الشرك الأكبر، فكان هذا يعني جواز بأن يأتي بالأدلة التي في الشرك الأكبر وتستدل بها على أمور في الشرك الأصغر، وهذا من فعل الصحابة. إذن لما تجد في بعض الكتب والشروحات أو بعض المسائل هذه تأتي مسألة الشرك الأصغر فتجد يستدل بها بآية على الشرك الأكبر، فلا تقول له لا أسباب النزول جاءت هذه الآية في الشرك الأكبر، لا نقول له هذا داء بالصحابة أيضا كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر وأحاديث الشرك الأكبر على أمور في الشرك الأصغر من باب أن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، فما يقال في الشرك الأكبر يصح أن تستدل به على الشرك الأصغر. العاشرة أن تعليق الودع إلى العين بالذات. أن تعليق الودع عن ولا من؟ عندك إيش؟ أن تعليق الودع عن العين، عن العين مش من العين، يعني هو بيعلق الودع لدفع العين، تعليق الودع عن العين يعني بيعلقها الودع يضعوها في الصدر يلبسوها أو يعلقوها ليدفعوا بها العين، من ذلك أي من الشرك لأن اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل ليدفع. قد بين سمايات الباب الذي معنا لتدفع العين الرقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع الحسد ودفع الأمراض، هذا سيأتي معنا في الباب الذي يليه. أما هذه الأسباب التي أتى بها المصنف كلها وقيس عليها هذه الأمثلة التي أتى بها هذا الباب، الخيط والحلقة من صفر والودعة، هذه فقط أمثلة لا يظن أحد بأن هذا مقصور عليها، هذه أمثلة لأنك كل ما نزل منزل هذا السبب يأخذ حكمهم، فضم إليها ما يستحدث أيضا ما كان في الجاهلية وما استحدث في أزماننا هذه من أسباب لم يشرع الله عز وجل يظن بها المرء بأنها تدفع الضر أو تأتي بالنفع أو تأتي حتى بالبركة كما يعني سيأتي أيضا معنا. الحديث العاشر التوقع على من تعلق تدينه أن الله لا يكمله ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي ترى أن تبقى الله إليه. نعم، هذه طبعا مسألة تذكرناها جيد. هذه أولا تبين مسألة بأن النبي دعا على من فعل ذلك، ولا شك أن دعاء النبي فيه من الزجر وفيه من التهديد والوعيد ليس بالهين. أما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة أفضل الخلق أجمعين على أحد، إن كان هذا ليس تعيينا ولكن هو تكلم على من تعلق وديعة ودعة أو تعلق تميمة، فلا شك أن هذا الأمر ليس بالهين. ولهم أمثلة أخرى، أمثلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس أيضا كانوا يفعلون المعاصي أو الذنوب، فهذه تدل على أن الدعاء جائز، الدعاء جائز إذا جاءت السنة. لذلك أن تدعو على من فعل هذا الشيء سواء، والأصل طبعا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على إيش؟ على العموم، يعني دعا على النوع وليس على العين هنا. وسنقرأ المسألة دي سيأتي لها تفصيل، هل يدعى على النوع والعين أم أنه هنا دعا قال من تعلق تميما، يعني كل من فعل هذا الفعل، يعني هذا دعاء على من يأتي من إيه؟ من يفعل هذا الفعل. وهو طبعا هذه يعني الـ الـ الـ الـ المسألة تكلم فيها أهل العلم في مسألة الدعاء هنا، هل الدعاء على العين أم الدعاء على الفعل، وهل البراءة أيضا كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ بفعل خالد رضي الله عنه وارضاه عندما نزل بصبيحة القوم فقالوا صبينا صبينا فقتلهم خالد، فنريد أيضا العمار لما كان يقاتل مع الرجل فعندما تمكن منه عمار فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله عمار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فإيش قال قتلته يا عمار بعد أن قالها؟ نعم أسامة، أسامة بن زيد، فقال قتلته يا أسامة بعد أن قالها، وأخذ يكررها قال يا النبي يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا، فقال أقتلته بعد أن قالها، فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند في خالد قال أني أبرأ إليك بما فعل خالد، وعند عمار أيضا عند أسامة قال أني أبرأ إليك بما فعل أسامة، فهذه براءة من إيش؟ من الشخص أم من الفعل؟ هذه براءة من الفعل، لأنه لم يبرأ، لأنه برئ من خالد فكفر خالد. لو برئ من أسامة كفر أسامة وهذا لم يحدث، فهنا البراءة من الفعل. كذلك هنا أيضا كما جاء في هذه المسألة هنا البراءة من الفعل، لأن احنا قلنا هذا فعل أصغر، شرك أصغر، فهنا مثلا أو الدعاء من الفعل الذي فعله أو الدعاء عليه بهذا الفعل وليس على العين كله. وهذه مهمة جدا أنك تفصل بين البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء إذا كان على الفعل الذي يفعله المرء وليس على كل المرء، إلا إن كان هذا الفعل شركا أكبر أو يعني له تفصيل آخر فيبرأ منه، يعني يخرجه من الدائرة كلها. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ما أدري ندخل في باب الرقى تمام نلقي إيش على الأذان. طب في أسئلة فيما سبق؟ 8 دقائق؟ طب نأخذ أسئلة عن الباب؟